نعم، نتابع المجلس السبعين من سلسلة البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله عز وجل. قال رحمه الله عز وجل: ثم قال ابن إسحاق: فولد النضر بن كنانة مالكا ويخلد. قال ابن هشام: الصلت. وأمهم جميعا بنت سعد بن الزبار وأبي العدواني. قال كثير بن عبد الرحمن: هو كثير عز أحد بني مليح بن عمرو بن خزاعة. أليس أبي بالصلت أم ليس؟ إخوتي لكل هجان من بني النضر أزهر. رأيت ثياب العصب مختلط السدى بنا وبهم الحضرمي المخصرا. فإن لم تكونوا من بني النضر فاتركوا، أراك بأذن أبي الفوائج أخضرا. قال ابن هشام رحمه الله عز وجل: وبنو مليح بن عمرو يعزون إلى الصلت بن النضر. قال ابن إسحاق: فولد مالك بن النضر فهر بن مالك، وأمه جندلة بنت الحارث بن مضاد الأصغر. وولد فهر غالبا ومحاربا والحارث والأسدا، وأمهم ليلى بنت سعد بن زيد بن مدرك بن مدركة. قال ابن هشام: وأختهم لأبويهم جندلة بنت فهر. قال ابن إسحاق: فولد غالب بن فهر لؤي بن غالب وتيم بن غالب، وهم الذين يقال لهم بنو الأدرم. وأمهما سلمى بنت عمرو بن عمرو الخزاعي. قال ابن هشام: وقيس بن غالب وأمه سلمى بنت كعب بن عمرو الخزاعي، وهي أم لؤي وتيم بن غالب. قال ابن إسحاق: فولد لؤي بن غالب أربعة نفر: كعبا وعامر وسامة وعوفا. قال ابن هشام رحمه الله عز وجل: قال ابن هشام: يقال والحارث هو جوشام بن الحارث، فيه الزان بن ربيع من ربيعة وأسعد بن لؤي، وهو بن كنانة، وهو وسعد بن لؤي، وهم بنانة في شيبان بن ثعلبة، وبنانة حاضنة الله مخزن بن لؤي، وهم عائدة في شيبان بن ثعلبة. ثم ذكر قال رحمه الله عز وجل: ثم ذكر ابن إسحاق خبر سامة بن لؤي، وأنه خرج إلى عمان فكان بها، وذلك لشنآن كان بينه وبين أخي عامر، فأخافه عامر، فخرج عنه هاربا إلى عمان، وأنه مات بها غريبا، وذلك أنه كان يرعى ناقته فعلقت حية بمشفرها، فوقعت لشقها، ثم نهشت الحية سامة حتى قتلته. فيقال إنه كتب بإصبعه على الأرض: عين فبكي لسامة بن لؤي، علقت ما بسامة العلاقة. لا أرى مثل سامة بن لؤي يوم حلو به قتيلا لناقة، يوم حلوا به قتيلا لناقة. بلغ عامرا وكعبا رسولا أن نفسي إليهما مشتاقة، إن تكن في عمان داري فإني غالبي خرجت من غير فاقة. رب كأس ناركت يا ابن لؤي، حذر الموت لم تكن مراقة. رمت دفع الحتوف يا ابن لؤي، ما لمن رام ذاك بالحتف طاقة. وخروس السرى تركت رذيا بعد جد وجدة ورشاقة. قال ابن هشام رحمه الله عز وجل: بلغنا ان بعض ولدي اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتسب الى سامة بن لؤي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشعر. فقال له بعض اصحابك: انك يا رسول الله اردت قوله رب كاس هرقت يا ابن لؤي، حذر الموت لم تكن مهراك. فقال: اجل. وذكر السويلي رحمه الله تعالى عن بعض انه لم يعقب. وقال الزبير ولد سام بن لي غالبا والنبيت والحارث قالوا وكانت له ذريه بالعراق يبغضون عليا، ومنهم علي بن الجعد كان يشتم اباه لكونه سماه عليا. ومن بني سام بن لؤي محمد بن عرعرة بن يزيد الشيخ البخاري. وقال ابن اسحاق عن عوف بن لؤي فانه خرج فيما يزعمون في ركب من قريش حتى اذا كان برد غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان ابطئ به، فانطلق من كان معه من قومه فاتوا ثعلب بن سعد وهو اخوه في نسب بن زبيان فحبسه وزوجه والطاقه فحسبه وزو فحبس وزوجه والتاطه وأخاه فشاع نسبه في ذئبان وثعلبة فيما يزعمون. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير وابن الزبير أو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لو كنت مدعيا حيا من العرب أو ملحقهم بنا لادعيت بني مرة بن عوف، إنا لنعرف فيهم الأشباه مع ما نعرف من موقع ذلك الرجل حيث وقع، يعني عوف بن لؤي. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل وحدثني من لا أتهم أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لرجل من بني مرة إن شئتم أن ترجعوا إلى نسبكم فارجعوا إلي. قال ابن إسحاق وكان القوم أشرافا في غطفان، هم سادتهم وقادتهم وقوم لهم صيت في غطفان وقيس كلها فأقاموا على نسبهم. قال وكانوا يقولون إذا ذكر لهم نسبهم ما ننكره وما نجحده ما ننكره وما نجحده وإنه لا أحب النسب إلينا. ثم ذكر أشعارهم في انتمائهم إلى لؤي. قال ابن إسحاق وفيهم كان البسل وهو تحريم 8 أشهر لهم من كل سنة من بين العرب، وكانت العرب تعرف لهم ذلك ويأمنونهم فيها ويؤمنونهم أيضا. قلت وكانت ربيعة ومضر إنما يحرمون 4 أشهر من السنة وهو ذي القعدة ذو الحجة والمحرم. واختلفت ربيعة ومضر في الرابع وهو رجب، فقالت مضر هو الذي بين جماد وشعبان، وقالت ربيعة هو الذي بين شعبان وشوال، يعني رمضان يعني. وقد ثبت في الصحيحين عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبه الوداع حجه الوداع ان الزمان قد استدار كي ياتي يوم السماء يوم خلق الله السماوات والارض السنه 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعده وذو الحجه والمحرم ورجب ومضر الذي بين جماد وشعبان، فنص على ترجيح قول مضر لا ربيعه. وقد قال الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. فهذا رد على بن عوف بن لؤي في جعلهم الأشهر الحرم 8، فزادوا على حكم الله وأدخلوا فيه ما ليس منه، وقوله في الحديث 3 متواليات رد على أهل النسيء الذين كانوا رد على أهل النسيء الذين كانوا يحرمون وقوله في الحديث 3 متواليات رد على أهل النسيء الذين كانوا يؤخرون تحريم المحرم إلى صفر، وقوله فيه ورجب المضر رد على ربيعة. قال ابن إسحاق فولد كعب بن لؤي 3. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل فولد كعب بن لؤي 3 مرة وعاديا وهصيصا، وولد مرة 3 ايضا كلاب بن مرة ويقظة بن مرة من أمهات ثلاث، قال ولد كلاب رجلين، قصي بن كلاب وزهرة وزهرة بن كلاب، وأمهما فاطمة بنت سعد بن سعيد، أحد الجدارات من جعثومة الأسد من اليمن، حلفاء بني الدؤلي بن بكر بن عبد مناف بن كنان. وفي أبيها يقول الشاعر: ما نرى في الناس شخصا واحدا من علمناه كسعد بن سيلي، فارسا أضبط فيه عسرة، وإذ ما وقف القرن نزل فارسا يستدرج الخيل كما استدرج الحر القطامي الحجل. قال السيلي رحمه الله عز وجل: سيل اسمه خير بن حمل، وهو أول من طليت له السيوف بالذهب والفضة. قال ابن إسحاق: وإنما سموا الجدرة لأن عامر بن عثمان، طيب، قال ابن إسحاق: وإنما سموا الجدرة لأن عامرا، لأن عامر بن عمرو بن خزيمة بن مدراك بن جعثمة تزوج بنت الحارث بن مضاد الجرهمي، وكانت جرهم إذ ذاك ولاة البيت، فبنى للكعبة جدارا فسمي عامرا بذلك الجادر، فقيل لولده الجدار لذلك الجدرة لذلك. كان العرب يسمونه يعني أي واحد يعمل أي صنعة باسمه، طباخ، جدار، مش عارف ايه. طيب، الحمد لله انتهت مدة الحلقة. نقف عند ذكر خبر قصي بن كلاب، ولا انا لحظة واحدة لحظة. طيب، نقف عند ذكر خبر قصي بن كلاب. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ورزقنا لكم علما نافعا، وتقبلوا منا منكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى